فلا قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعة الفجر في بيته، قل فأيهما أفضل لي، الحرص على الصلاة في المسجد النبوي في الصف الأول أم أصلي ركعة الفجر في البيت حيث لو صليتها لا أستطيع أن أصلي في الصف الأول؟ لو حضرت وصليت في الصف الأول وصليت الركعتين في المسجد لعله يكون أفضل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيته قريب من المسجد، يعني ملاصق كما ترون، هي الحجرة النبوية، لكن نحن بيوتنا ربما أنك تتأخر من أجل أن تصلي نافلة الفجر في البيت، فربما تقام الصلاة قبل أن تحضر، ما تحكم على الطريق. أول كانوا يمشون على أرجلهم، والبيوت متقاربة وقريبة من المسجد، فربما يكون يعني يكون سهل، لكن وضعنا الآن في الغالب يعني أكثرنا ما يأتي للحرم إلا بسيارة، ربما يحصل زحمة، يحصل شيء تفوتك حتى الفريضة، لكن ما دام انك ولله الحمد تطمع بأنك إذا جئت تصلي في الصف الأول وتصلي النافلة في المسجد، فلعل هذا أرجى وأحرى وأفضل. يقول السائل أيهما يقدم الإنسان أمره من يمينه وشماله بإتمام الصف أم إدراك التكبيرة مع الإمام؟ إذا لم يمكن الجمع بينهما فإدراك تكبيرة الإحرام أولى، لأن إدراك تكبيرة الإحرام أمر مهم، فلا نهمله أو نتساهل به. أما لو حصل جمع بينهما بأن تتقدم، يعني تأتي مبكر ثم تحرص على أن تكون في الصف الأول أو في الثاني، فهذا طيب. أما إذا أنك ما استطعت تجمع بين الأمرين فأعمل الشيء الذي تستطيعه، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السؤال هل على الإمام إثم إذا حصل اعوجاج أو خلل في الصف بعد أن قال الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا، هل يأثم الإمام إذا حصل خلل؟ هل إيش الإمام؟ هل يقول يأثم إن قال هذه الأوامر ولم يكن هناك اعتدال في الصف من الناس؟ أما إذا كان هو نفسه يرى الخلل يجب أن يؤشر ويقول يا فلان، أو حتى لو ترك المحراب وجاء وعدل مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يمسح صدوره، وربما أرسل رجلا يتفقد الصف، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. فالاهتمام بالصف الأول مهم، والجمع بين الصف الأول والنافلة والقرب عن الإمام هذا لا شك أنه أفضل، فالإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على الكمال. نعم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، يقول ألا ينسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أني لأني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فنتذكركم الآخرة؟ هذا الحديث الخطاب فيه للرجال ألا فزوروها فنتذكركم الآخرة، لما نهى في البداية عن زيارة القبور قبل أن يتمكن الإيمان والتوحيد من قلوبهم، فربما فعلوا شيئا عند القبور يفسد عليهم عقيدتهم فجعل النهي عام ومشدد. لكن لما فهم الناس وعقلوا وفهموا وفقهوا فإنه لما قال ألا فزوروها الخطاب للرجال بدليل أن قوله لعن الله زائرة القبور يكون كما ذكر العلماء في أصول الفقه على أن هذا الحديث مخصص للعموم، فيبقى الإذن للرجال، والنساء ورد فينا في منعهن هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الذي بجواري امتنع من أن أرسق قدمه قدمي بقدمه هل علي إثم إذا أدى ذلك إلى خلل؟ إذا حرصت أنت وابتنع هو فأنت إن شاء الله على نيتك وأجرك، وأما هو قد ينقص أجره وثوابه بقدر ما ترك، ولأن هذا الأمر من التعاون على البر والتقوى. قل الناس بشدة بعض الناس بشدة حرصهم على الوصول إلى الصف الأول يتخطى رقاب الناس، فما حكم ذلك؟ إيش؟ يتخطى رقاب الناس من أجل أن يصل إلى الصف الأول. لا لا لا ينبغي الإنسان أنه يأتي يتخطى رقاب الناس، ما جاء ما دام أنك آنيت وآذيت، كما فعل كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء لصلاة الجمعة وصار يمر من ربما يكون من فوق أكتاف الناس، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال اجلس، فقد آنيت يعني تأخرت، وآذيت يعني آذيت الناس. يقول السؤال هل من السنة أن يقول الإمام استقيموا؟ نعم نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي ويأمر بتسوية الصف، ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.